يرقد عينين النبي صلى الله عليه وسلم، يقعد عينيه راقدين، هو راقد يعني قلبه ما يرقد، به اللي ينزل عليه الوحي راقد. ولذلك رؤيا الأنبياء وحي. الأنبياء شي شبروا في الرقاد لكن شرعوا فيه، بهل الشيطان ما يلعب بهم الأحلام اللي من الشيطان هما ما يجبرون. ماركم تعودوا تقرأوا في القرآن إن إبراهيم عليه السلام متبارك لا يذبح له، يقول له يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك فانظر ما لا ترى. لو عادوا الرقاد بالنسبة لهم يجد الشيطان يلعب بهم ويعبث بهم، ما يعود هامه يذبح له اللي قتل الأرواح حرام على أساس الرؤية في المنام، يغير به للرؤية التي يجدها الأنبياء في منامهم وحي. لكن إذا جاء جبريل حال عينيه وقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك مولانا كذا، قال لي مولانا بلغك كذا، فهمتوا ما علم الصحابة اللي يعرفوا علن حلم الأنبياء معناها رؤية الأنبياء علنها وحي، ما علموا مرة يرقد لهم قاعوا له عينين طلعت الشمس صلى الله عليه وسلم. قالوا ايه هو ما هو تنام عينه ولا ينام قلبه، كيف يرقدني تطلع الشمس، هو حد واعي قلبه كيف ما يفطن الفجر نطلع. وعلى كل حال عاد هذه كرت يا طويلة شوي، والقرآن يقول سنقرئك، ايه ما شاء الله بدأتوا انتم تفطنوا، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. كون إذا عاد مولانا لابد من ينسيك ويسلط عليك شوي شوي إياك أنك تنعت للناس طريقة كيف يرقعون صلاتهم، كيف يعالجون السهو إذا وقع، كيف إذا شك أحدهم يعلم ماذا يصنع. إذا يجر عليه منه شوي إياك البشرية البشر اللي وراه المسلط عليهم الشيطان يعرفوا كيف يعالجون عبادتهم إذا وقع فيها سوء أو شك أو نسيان. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ إذا يجر عليه بعض الأعراض البشرية إياك يعود يعلم بها الناس كيف يعدلوا الصلاة. فهمتوا؟ قالوا سنقرئك فلا تنسى، كون إلى شاء الله معناها مالك له تنسى، يكون إلى رد تاني عليك انك لابد من تنسى. يصحى ويجيب شي مثلا ما اما زيادة واما نقصان واما يتخطى آية وآيتين من السورة ان يعقبوا ينبهوا الصحابة. قط مرة وقف بهم لا يقرأ وهو لا حكما صلى الله عليه وسلم السورة، والله لا حكما تتقطع عنده لك حد قادين سورة، وعقب تبرم عليهم وقال لهم انا بسم الحال ما ننسى، وانتم الواحد منكم أسخر ثاقه في ظفرين أنا في أظفاري، أنا قال لهم بسم الحال ما ننسى، وانتم الواحد يصلي معايا وهو أسخر ثاقه في أظفاره. إن لنعود أظفارك فيهم أسخر ثاقك والله بطانك ربما يشوش على حتى الإمام، وان مرة يعود الامام ما كيف تشي يا غير الماموميين فيهم سو، ونتيجة ليك سو اللي وراه يتأثر بها الامام القدام، يدخل عليه نوع من التشويش والانقطاع في كهربته به علاقة به الماموميين ما مصافي. والله يعطينا خير يا المرة يعود العالم ما كيف تشي يا غير داخل الضيقة من تلاميذه. يعود النبي صلى الله عليه وسلم يوصل الدار ما هو من راسه من أصحابه وهو ما عنده شيء في هذا، لا هي يبدأ أمه لإشكال آخر ولا أمه يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، ومن كفر فعليه كفره، وذيك المراد ايه دور عود هون حد ياك زين عنده ذا النوع لارك الاشكال يقباله بلو بس بالحال يعود النبي سلم. قالوا النبي سلم في غزوة، واسمحوا لي هو الشريعة بعض امورها يعود لك السلوك اللي انت تنتر واحد يتخلطوا لك سلوك كاملين كلها يعود هروفها من عقدة منه متصلة بالاخرى يصبح لك كامل كله طارح سؤال لا يتحل منه عقدة تنعقد واحد اخرى يبدأ السؤال يتولد عنه. وجزى الله عنا علماء الاسلام كل حي ناس ما هي عاطية قيمة للعلماء. الواحد يشكر مولى ورليجة يقول له الله يجازيك انت هذا تبارك الله ردوا يا هايزات قلبي تورليجات كامري على سبت انه سقم له في اسليكة والله جلع عنها برزيه والله ركب لها لولب والله ما علم فتحتها هذا قار فيها على سب شوي في الرجو والله شوي في الوتى والله شوي غير ما قار فيه العلماء اللي صلحون وبين الله هذا من برزيه الخارج له في احكام الله وشريعة الله يعقدون العقدات ويحلون الشغلات ويفصلون المنزلات والنوازل والعقبات. رسولنا صلى الله عليه وسلم في غزوة لا في غزوة أحد غزوة أحد الرسول صلى الله عليه وسلم خالقين ثلاثة معناها خالقين ثلاثين صحابي ينقالهم الرومات معناها الناس التزرق الزراقة وقبل مضى ثلاثين رجالة من قرين وقالهم عود ورانا سارحين من ورانا لعل الكفار يجون من ورانا لعل الصنقة من صنق الكفار تروقنا من جفيتنا ما افطنا عود ورانا ولا شفتوا ما دليت يجمع لنا من ورانا ردوا عنا إياك العود والعدو متحدد لنا قدامنا لعل الجيل الشي من ورانا والجيل الشي من قدامنا يضيعونا. وقبضيك 30 صحابي اللي قالهم الرومات قال لهم أراني مصيكم على ذلك نقول لكم قالوا شنو قال لهم شوف مصيكم بالصبر والثبات في ذا المكان اللي تمضي ولا تحركوا يعملكم شفتونا يقطعوا الكفار روسنا لا تنتفسونا ولا تجونا إذا شفتونا انتصرنا لا تجو وإذا شفتونا نهزمنا وقطعوا رقابينا لا تدخلوا الزموا مكانكم هذا واللي اقترب منا من جيتكم ردوا عليه ولا تجونا. صحابة سمعوا التعليمات الصادرة لهم من رسولنا صلى الله عليه وسلم وشاو وقوف بريداتهم وكل احكام بلو توف ان شاء الله انه لا ينبدت المعركة وتلاوي الطاوط بيناتهم الصحابة هما والكفار معركة يشرف عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصنادرة الصحابة والمعركة مع الكفار ورواية صالحة أمونك لي أجبر المخلوق أميها صافي ولقمة صافي ولباس صافي وقعدة صافية ومنزل صافي وهواء صافي ونعود معها قلب صافي ومولانا راضي هذا هو كل شيء. قال لهم انتم لا تحركوا انتم عودوا إلى هذه الذين راضي قد اكتافنا والبقية لخرم الجيش لا يتطاحن مع الوعداء الله اللي مات قدامه الجنة ضامن هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما ضامن ولي ضامن سيد الأولياء إمام الأولياء. حدمكم كامل انكتل في ذي المعركة صابرا محتسبا يريد وجه الله ضامن له ما يقمع عينه ماذا هو البشارة من مولانا والجنة راعي الجنة تحت ظلال السيوف لا تحت ظل السيف اللي راشي يريد يطيحك السيف يطيح في الجنة لا إله إلا الله. شغلي ما أنا ما نقرر لكم درس من السيرة أنا هنا أقبل لكم منها فيتامينات فقط. عند منين بدت المعركة بيناتهم ما أبطى وانتصروا المسلمين وهربوا الكفار والحمد لله والحمد لله. واحدين اليوم إنين يقوى الكفار على المسلمين تلحقهم يتباشروا به يقول له شفت حق الله الدين ما هم هاني قال لك انهم ربقوا كامري قال لك انهم مقفر عليهم كامري قال لك على ان واحد منهم كان يطرش والله الا نعرف بعض ارواديه جيني بلا حياء ولا خجل ويقول لي واحد قال انه لحيته كبيرة وانه كان هو البوليس يبطوه على روسيه وينتروا لحيته يقول هالي بلا حياء ولا خجل متمونك بها يتصرر كأنه غا لكن الله يقول يا الله لما صابني عدتك بين معاهم نخبط خبط أخرى. واحد يفرح بإلايتي المتقين واكره اللي شوف شباب نظيف أمره متحجب مدة تكرم ولانا ويتمنى الحد كامل فيه الدين اللي رماص ويبقي الله حكومة لغي حد كامل فيه غير الدين مولانا والله هو المولى. سرور عنده اللي يشوف الفسقة مطروصالهم السيبة يتمونت. ولذلك انهرات الانشاء لكم هون علن السلطات تتعرض للعليات اللي لابسات العباية ومستترات عاد واحدين يرقبوا في الوتات ها ها اراكم مجيكم ها يا اللي لاك يا هنا داخل عندكم احنا عرفنا رأي يا اخوتي رأي لكم هون راجل ما لابس عباية وعاد يشوق ورقص وعادت الدنيا مبثوثة في قلوبها الرعب وكلها يروج وإذا كأنه غاية الآن ما شارك فيها من السلطة يشاركوا فيها واحدين برسيلتهم ونجيتهم وحربهم. سأل الله أنه يعطيهم أياما نحسات يسلط عليهم سلطة لا ترحمه حد ينصر بالمضايق ته الخير ان مولانا يسلط عليه من لا يرحمه يسلط عليه سلطة تعود ما تخلي له استقرار حياة غريب غريب خلقت المعركة بيناتهم الطاحنة الخلطة ما ابطأوا انهزموا الكفار ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله بنصر الله لين يهربوا المشركين وبدأوا واحدين من الصحابة اللي منها كامل اهرب عن شمن قماش ويقبوا الصحابي يقبوا الغنيمة وليكم الكفار هربوا الصحابة دفعوا لأخرهم اللي منها قد يحكم حد والله يقبوا عنده. مولانا كريم انت تقاتل الى مت لك الجنة ولا بقى لك ام اللي شمد اللي خليطة وهربت عنه وحلاء ان اعطالك باش تشي وباش انك تشري شي لهلك وتعدل لو تجيقع معدل غيبة تقاتل في سبيل الله ويرضى مولانا ويلامت شهيدا في سبيل الله ويبقى لك طرنسة حلالا طيب حلالا طيب. مولانا نترى امرنا بنقسمه للي ينقبه من الكفار اول شي سبق فيه نفسه قلوا اعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله حق الله انت يا مولانا بقرعتك سبحانه وتعالى من شدة حليتها وفضلتها عند مولانا يبدأ بنفسه العلي وهو الغني ونحن الفقراء واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول يا من الحلال حق الله لله قرعة ولرسوله قرعة وقوموا رياه شمل الرنق الناس الضعاف اللي كامل يرضى مولانا عن معطالها لا إله إلا الله أن لله خمسه وللرسول حاجة الله يا مولانا يا الأموال اللي خراها يا غير أن تعود الغنيمة مقبوضة من عاد ومن أعداء الله ربما مقطوعة رقبته بقذب شو مطروح ياكل لله لله لله خمسه وللرسول. شوفوا الفقهاء هذاك لما يقره بالطريقة اللي واحد يقري كتوه تقسم الغنيمة على كذا يا غير تجبر شي يابس حافي جاف ما في طعم ولا في ريح أحكام يا غير ما فيها الطعمة يا غير عندهم من يتقرى لك على أن القضية تقسم ويبدأوا فيها باسم رب العالمين وبرسوله هذا ما تري الحلال على بابه هذا فوق الحلال فوق الحلال هذا أمر متخطي الحدود. فأن لله خمسة وللرسول غنيمة يبدأ فيها برب العالمين ثم يثنى برسوله الكريم ثم بعد ذلك تبدأ المخالق الأخرى ينقض نافذها وتنعطى لها قرعتها إذا مت فأنت شهيد وإذا حييت فهذا المال حلال وتلا يقسم وينجعل فيه نصيب لرب العالم تعرف النصيب اللي معطي مولانا شره جل وعلا وهو المالك ملك السماوات والأرض كامل هو معناها لله معناها لا ينصرف ذاك اللي يرضي مولانا يهر انجرن لله يا شو كيف أن المساجد لله والديار هرهم يكون لله والبقرة يكون لله يغير خالق من المال يرني ينجار انه المولانا معناها عاد في فضلية كيه ناقة الله ونياق لخرين اهرم ونياق من لكا من ياق مولانا يا غاشرين يسمع ليه مولانا يعود ما فكي ذا ما علي اسم الله ولا فهمتوه ولا ما فهمتوه المسلني يذكر فيه اسم الله تعود ما ترى كيف تغير والصحابة فاهمين ذا المعنى فاهمين وحتى قط واحد منهم قط مرة مشي مجموعة من الصحابة ويقودها قيلا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يا ربي لا أحرمت يا ربي كما شعرتنا نحب أولياء نجينا بذلك من كل مكروه واكتب لنا به سعادة المحيا والممات إنك مجيب الدعوة احشرنا في زمرته واجعلنا ممن يغبطهم الأنبياء والشهداء لقربهم منه يا رب اجعلنا من ذوك اللي يغبطهم الأنبياء والشهداء لقرب منزلتهم منك يا رب العالمين يا رب إنا سألناك فلا تردنا وطلبناك فلا تحرمنا واستغفرناك فاغفر لنا واسترحمناك فارحمنا ولا تعذبنا إنك بنا راح مشى مجموعة من الصحابة ذركوا عند واحد ولا ضيفهم عوض لفعة قالوا مريتني صبوا بركين عنده الأولياء حق شيرنات الكبار واحدين متكونين تلاميذ متخرجين من محضرات النبي صلى الله عليه وسلم أولياء حق مصقلة كانوا عاقبلهم ينصقلوا على ميزان النبوء يفقدوا ورنهار وعقوا مشاهم مهمة بركوا عند واحد واحدين ما عشاوهم ولا عدل لهم شعال كبيرهم الله وقفتوا العياب الأهل فعا والله حنش قام لعياطهم يدوروا قاموا يطمسوا الشنيت ليصرقوا مولانا غري جاءوا للراجل هذا كبير الصحابة وقالوا انتم فيكم حد يرقي فيكم حد يحجب قالوا ما الله بيات فلوس عاد قال حجاب كانوا يعشي الخلطة اللي معاه قال الحجاب اللي حجاب ما هو حجاب قال لهم الله ينحجب هو مالو عاضو كذا قال لهم الله يا الناس غريب صالح جهازه والواحد منهم من يصلح يعود ما ايه اقبلوا قرى الفاتحة لا اقراها على من هذا من العاضو حنش ولا أني نقراها عليه مرة الله أنت إنك عدا من أدم الله كذا كان عضو قاعد لا قلت إنه يعرفش الخطة إلا أني تفلع لي تفلع والله أنت إنا من أدم ذهو ذا ما في أضرو ولحقوا ذا قال لهم إنه ما يحجب علي ما وني يعطوها 40 شاة ذيك ساعة إلا هاد قد درقا جنين يبيعها يقد يفتح بها مرصد كبتال هاد يملاه من مرصد ديس 40 شاة ذاك الزمن أخبار قال لهم 40 شاة تعطوها لهم هم ندم هو البطرون الكبير هم من الدنيا وهيك 40 فاصلين فيها لا يموت عنهم بطرونهم العمدة لا يموت قال لهم والله إلا أني تعطينا قال لهم يتعطوني يقول 40 قال لهم والله يقبل طفل إعلام ندم وتوى برابرة بالعجلة لما اللي جاهز مولانا شما لكن يرضى عن العبد يتم إلا أني ترى له يسهى والله تسهى الناس عنه يجيهم سنيات إلا أن المخلوق راضي مولانا عنه ينبه هو وينبه الناس المولانا راضي ومن يرضى ملك الملوك تصرح لأحوالك يا رب يرضى عنا رضاك الأكبر ليلة سقط بعده وارضنا وعبنا ولا تبتين برام نادم وتعطاهم ايك 40 شو محل الشاهد اين حصرت لغنم ويروعي تعرفوا القالوا قالوا هذه لغنم ما قدنوا وكلوها ولا عملوا منها شيء والناس بيات فلوس على حالهم والله قالوا هاي لغنم لا ينصقوها ينرفعوا بها المدين ونحصروا عليهم يوم اللي قال لغنم تتراقى وما حد ما فات النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا فيها الأذن ولا قد قاعد يتناول منها الشي زينا عندنا نختيره اللي يقبل هو شاء الله انت لقاء الشياء يحضر معانا بهم اللي يجيسوا رضا مولانا ذيك الرواية اللي له تعود أن لله خمسه وللرسول يشوفوا احضر فيها هاي مسألة يبقيها مولار اللي احضر فيها رسول ونين يشوفوا اعطاها لهم ولا احضر هو يتقاعسوا واحدين يقولوا ده ما ينفنش. قاموا يسوقوا لغنم طقطقين يجيبوها للنبي صلى الله عليه وسلم طرحوها له قال لهم شنو؟ قالوا له لا كذا احكى لي الراجل. قال له حجبت عليها باش؟ قالوا الفاتحه. قال له من قال لك انها قاع رقيا؟ ما بتعجب فيها نوام نادم موفق وقرا عليها لا الفاتحه ولا قام يخرمز عليها شو من ذوك الخرامز؟ لا الفاتحه والصورات وقراهم عليها وبراء براء بعام نادم. النبي صلى الله عليه وسلم من شده حسن اخلاقه قال له من هذا حلال؟ وقال له ما اضربوا لي معكم بسهم معناها حضروني نحضروك التقبال يقطع بشغل محلك انت الدور قرع هذا احلال قطع. هذا اللي يقبون نفسه ما يدور منه شيء. قالوا من شدة حسن اخلاقه وياك يبين لهم ان حلالا طيبا مباركا فيه على انه هو قاعد يدور منه شيء. عادوا الصحابة ذيك 40 شو ذيك الاغنم قاع عقل عليهم من كل ما يملكوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحضر فيه. شفتوا ايه كان لله خمسه هو للرسول يدور المساله يتوخض عليه هو ويرضى بها وبعد يرضى من اللي يحضر فيها. هذا ما ترى ينقرب هذا عاد فوق الحلال. نرجع بكم الغزوه احد الطاحنه الخلطه وحصلوا على الغنيمه يعني نقيموا الصحابه الذي يكتف شو يقبل ماله. شافوهم الثلاثين ذيك اللي قال لهم لا تحركوا قال لهم ولولا تبرحوا مكانكم ولو رأيتمونا تتخطفون الطيور. إلا شفتونا كله يزير راسه وواقعوا واقعوا لازجونا. لا يشافوا الصحابة إن الدنيا انتصرت وإن يكم الكفار هربوا. قالوا واحدين منهم حصل قوفهم لي. قالوا لهم الأخرين أما تذكرون وصية الرسول تطلع مالوا؟ قال إننا ما نحركوا واسوى الحاشم. قالوا واحدين هي عينوا على أنتم مقومين ظهورهم ذلك الكفار هربوا والصحابة لكم دفعوا يقبوا المال وهونا نحضروا كي خوتنا. قالوا واحدين احنا بعد ما لنا نحركوا. قالوا واحدين احنا مشوا بعد احنا بينا اللي ظهرنا ما عينوا عليه قاعدنا مثل ما عينوا عليه. اختلفوا شاء الله ان خالد بن الوليد رضي الله عنه ومعاه واحدين من كبار المشركين هو يساعة مازال كافر رجعوا لا دفعوا ولنهم هراب الدنيا تعرف الحرب دفعوا انهم هراب ومن ثم رشعوا بخيلهم وجاوا النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من وراء ظهورهم من بليد كانوا موقفين يا ثلاثي ويتم الصحابة دفاع عنهم يقبوا الغنيمة يعني قام عليهم المقيرة علان الكفار طاحوا عليهم من وراء الجيه اللي كانوا مخليهم في هذا الذي الراشد مصيهم النبي صلى الله عليه وسلم. وذا يقتل مات شهيدا من الصحابة ما هو عادي وسبب الهجمة جاءت من وراء لأن يعني الصحابة تركوا الأوامر اللي انقرتهم. وعقب النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا له واحدين من المشركين وتموا يزارقوه يخبطون القفار العسكري اللي على راسه عاد متدقدق من اسيوت خلف راسه وفوت ايام يصلي قاعد وعاد الدم له يسيل على الارض وعاد يشي ابو عبيده تبن الشراح له ماله الشمن شطي القفاره شاضيات منها متدقدقات عادوا داخلين في راس النبي صلى الله عليه وسلم عاد ينطرهم يعني ما يقدر يحكمهم بيدي يجب عليهم سني يعني طاح ترباعي هو يسل عنه يكون هواش داخلين فراس يعني عقب طاحة الرباعي من شدة تمويها على ما يبقى شي في جسمه نبت رمى وحال عيني إنه ما يقدر صح. انت يا أخويا متبارك مع انت متبارك مع صفوتي افضل من مشى على وجه الأرض. عيبه يرضي مولاه دمه يرضي مولاه ما فيه مسألة ما عندها عظمة عند الله. دار مين طاحت له الرباعية ورا ذاك عاد يعني يضحك يفطن دار وقت يخرصوا الزر الطايحة منه الرباعي ونو يخرصوا في المراية ده هو البليدة اللي فيها ذيك الفلجة زينة والزر في أمه الأخر ما هو زاقل شي ما دون ذاك عاد يتمنى يعود قادل مولانا فم يعود طاح والسني يا كان مولانا يدير عليهم ذاك النور اللي ناله فمه عاد فمه فيه نور من الزر اللي تعطي نعطى به اللي يحمي به رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا الصحابة محل الصشات شو ممكنني جيت بكم للنقطة. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا الصقع؟ هو آمرهم قال لهم لا تحركوا ووصاهم بالقال له مولانا واتخذ جميع الاحتياطات ومع ذلك وصلوا الكفار وعدلوا لهم الإداية كامل وهو معصوم ولا يعصي الله وآمر بالجهل مولانا وبلغ الناس. قالوا من هذا يؤخذ أن القائد قد يبتلى بسبب تقصير أتباعه. تبارك الله إن القائد مرة يوصل له الضرر لا لذنبه ولا لخطأ فعله، وإنما بسبب تقصير فعله أتباعه. يعطينا خير يا كم، يعطينا خير يا كم. إيه أنه بسبب تقصير عدو الأتباع عدل تصرفات ما هي مسؤولة خطأ حدوده يلحقه هو الضرر، نسأل الله العافية. قالوا إذ لو سلم أحد من ضرر الأتباع لسلم منه أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. قالوا إيه هو معصوم، قالوا ما يعصي له، عدل كل احتياطه، وصى الناس، نظم الجيش، رتبه كلها، وضع له النظام اللي مشي عليه. كيف كيف لماذا يصل إليه البلاء؟ قالوا هو خارج من البلاء اللي بذنبك، وخارج من البلاء بسبب القيومية وسبب المسؤولية، يعود ثم أخطاء وعدلت من الأتباع. ولذلك هذا كامل من القصة اللي قلت لكم في غزوة أحد سببها، قال لهم لماذا نعود نقرأ بكم آيات ويقضوا علي؟ قال لهم بهم يعود يصلي ورايا واحدين منكم أظهرهم فيهم وسخر ثاقهم عنكم الله. بعد الواحد حكته على رفقه وان هذا يشوش على الإمام إنني وسوس في صلاته. أمر غريب، لقد تسمعتم لحد منكم عدوا ما قد تسمعوا بهذا، خصوصا قال واحد يقول لا تزر وازر من كفر فعليه كفره. قال يا خي هذا ما هو على إطلاق، وهذا عنده قيود أخرى. مرة يعود المخلوق مجيه من جهة ما طنها قال فهمتوها ولا ما فهمتوها؟ طيب إذا قريت هذا من السلسلة وأن المخلوق ما كذا، أن هذه النصوص وإن كان بعضها يجيك أنه مطلق وأنه ما كذا، هو في قيود جنب ضوابط، فالنصوص أخرى الدل على أنك ما هو على طول ما هو 100% أنه مقيد، له حالات له اعتبارات. فهمتوها ولا ما فهمتوها؟ أيوة. طيب إذا النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا أنه مرة قيل أنه يزداد وعاد يسبحوا للصحابة، مرة يقينا بالأحاديث الصحيحة صلى ركعتين وسلم، مرة جلاه يقرأ وعاد يتخطى يرصه بعض الآيات وعود الصحابة يصلحون، ومرة قرأ بيهم ولا قرأ بشكل العادي معناها كيهم قولوا رصه أي وي سكتوا عنه الصحابة نين سلم قالوا هذا، قال لهم مالكم ما تقولوا هذا، والصحابة خايفين به اللي لعل يعود نزل عليه قاع الوحي وهو في أثناء الصلاة بأنه كلامات لا تنقرأ. القرآن في آيات نزلت ولا تقرأ ما سمعنا بها قاع سامعين سورة ينقال لها سورة الأحزاب، سورة الأحزاب ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، قالوا انها قريب من نصها ما انشبر قاع أقيم من نصها قرأه بعض الصحابة ثم نسخ ولم يقرأ منه حرف بعدين. مولانا مارو يقول وإذا بدرنا آية مكان آية ما نسخ من آيتنا وننسها ناتي بخير منها ومثلها. ثم ماذا فهمتوا؟ أنا في الشقاع ينقلع يشي في القرآن وينتلع بعدين ينقلع ما ترى ينقلع ورداد إلى قيام الساعة، في أشياء الصيعود انقلع من القرآن ومسار ينقال يا غير ما يفهم القرآن. كيه بداية براءة من الله، أولها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكارا من الله والله عزيز حكيم براءة من الله ورسوله. انقلعت من هذه البداية وعادت الله تنكتب في الكتب يا غير ما هي من القرآن، ولذلك قد يقراها رجاء علي الجنابة يقدر يقراها رقاش في السجود بها لمدرة قرآن انحلفت وعاد يخلى لها بلدها إشارة لها قيل لها بداية سورة تبارك عاد ما يندر سابق البسمرة بها اللي مقطوعة آية فما يندر. طب هذا فهمتوها لما فهمتوها؟ طيب إذا فهمنا هذا راه قصة، هذا تعرفه من هذا قلت لكم معناه شوفوا معناها على أن ذلك الصنطول والإمام يسهى والماموم يسهى ويجيب الشك فكذا ضروري نعود عارفين على اللي من نسها والشك اللي إذا كان هذا وقع على رسولنا صلى الله عليه وسلم. وحقيقة لو أنصف الناس لو كان ما هنو عصمة من مولانا غريبة يعودوا الأنبياء ما يسهدوا سبة مصفراتهم ولا يقدوا يصالحوا أصلا يلي حد يتخمم من التخمام ومعاد يجيب صلاة تام لا غريب لا خرص واحد منكم تبارك مرجح به التخمام قد قال لي واحد كلمة همينة حتى انهم تمركوه في نقر السيارة الواحد من التجار ماليها من مرسيدس والله إن الحق وقت صلاة المغرب. إنهم قالوا بسم الله أعطونا صلوا جماعة. قالوا أيوة صلوا بالتاجر هذا مولى لمرك لأنه لباس به. قال صلي لا حد منكم أنتم وقدم حد من الآخرين. قالوا له هرمت راويتنا تروان عنه وأولى بها والله ما كذا. قالوا ما احنا التجار. قالوا ما نقدم عدوة يما. قال لهم أمالكم. قال لهم بينا للواحد بيها الرجلة والتخمان ذا اللي طار له ما يقدر يصلح في ضبط الأركان بالطريقة اليال. التجار لا حد يديرهم اللي وراء لا مامو ميي لماما ما يقدر يصلحونها. وهو تاجر مش شاحن لمرك. تعالى واحدين يقولوا أمالهم بيا احنا تجار وصلوا صلوا قبال تراوي ينتفخوا. هو الصاب لمرك وانت لاعب طابلتك. إيه هنا هذا شهد شاهد من أهلها ويلاقي الصاه منه سعد به تواضع قارنهم بهم التخمام ثمور البيع والشراء وبجاري قبيله طرد له والكون إمام شو الوتى قبيله ذكر أخرى ما صار له لا حد قلبه يلوذ في المشاكل خير لعود ماموم ياك عود سهوه يحمله الإمام. قال لهم لا أولى بها حد آخر وإحنا قال لهم ما يتروا كذا. قال لهم لا ولونا حد آخر من اللي إحنا بينا التخمام في أمور الدنيا ما نقدرنا الصلح لهذه العبادة بلاش اختاروا نفس خوها فرقة آخر وانتموا عودوا كيل وتطاف يتجرها واحد آخر. فهمتوه هذا كلام معناه ويدل على فضلية الرجل هذا. أيوة طيب إذا نقول يقول البيت أنا مريت بكم يا غير قصدي بذا كامل إنه إذا كان أسلم نسية وإذا كان قد شك وإذا كان قد صلى وسلم في غير محله كل ذلك تشريع للأمة. ثم شرط عود استفدتش من ذيك النقاط الأخرى. أيوة بسم الله يقول البيت وإن يقم لزائد به اقتدى من ايقن الموجب أو تردد. بارك الله خلوا الكلام. قال إن على النرجاج يصلي وراء الإمام طبعا سمعته وقام الإمام لشيء لاحظت أنه زايد يا غير أنت تعرف سببه متيقن والله متردد واجب عليك تقتدى به. كيفاش اجعل أنا حرمت وراء إمام وهو اللي هو متبارك لا يجيب من الركعة صلوا العشاء لو هم مجيب الركعة الخامسة وأنا فطنت الدليل واضح الإمام هو خسرت واحدة من الركعات عاد ظاهرتها انها هو قايم الخامسة وانا الراعي في رواية خسرت عليه واحدة من الركعات وعرفت السبب الذي من اجله قام للخامسة ظاهرها خامسة وحقيقتها هي الرابعة لاني انا فاطن الفم رواية ادات له لغا واحدة من الركعات. اذا علمت الموجب معناها علمت السبب الذي من اجله زاد الامام ركعة والله ترددت معناها متردد الا فهم احتمال عند الامام يبدو انه خسرت عليه ركعة وعاد يلا يجيب واحد اخرى والله سجنة هذا واجب علي انا تبعو فيك الزيادة اللي ظاهرت الزيادة وفي حقيقة انا عارف سببها. اذا فهمتوا اذا تأكدت ان الامام زاد لسبب معتبر جايب ركعة يا غير به اللي لاغي واحدة من الركعات اللي فاتجه والله جايب سجدة ظاهرتها انها هالها وهي حقيقة هي الثانية بي اللي عرفت ان السجدة اللي عدى الواحدة منهم ما يصالها إذا عرفت السبب الذي من أجله زاد وأنه مثلا السبب وجيه معناها معتبر شرعا واجب علي أن أتبعو إلى تيقنت السبب واللهم اللي ترددت فيه معناها عاد عندي احتمال أن الإمام يبدو أنه يسجد جايبها لا بسبب كذا متردد فيها ماني عارف إلى تيقنت واجب علي أن أتبعو وإلى شكيت واجب علي أن أتبعو وإلى توهمت معناها اللي أظن ضعيف واجب علي أن أتبعو وإلى تردد واجب علي أن أتبعو. إذا رأيت تنقد ما لا تبعو يا المزال له يقول عندي حالة واحدة تقريبا هي اللي ما من حق اللي تبعو فيه واضح طبعا يفهمتوا انتوا كاملين العود متأكد على الإمام ذا القايم شوره ليه يعدل في الصلاة ظاهرته انه ما يرتو يعدلوا يا غير انا عارف السبب الحامل عليه. إذا كنت متأكدا من ذلك وجبت عليك متابعته إن تأكدت أو ظننت أو وهمت أو شككت ذا كامل كله واجب عليه تتبعوا فيه يا غاري لا تيقنت على انه ما رضى الا زايد قبال وانه يرب عدى الموح ما حلو لكن ايه حاجة بيتكلم عليه ايه وقو لبعد مفهو الحمد لله فتبارك الله فتبارك الله ايه وقو ومن تيقن الزيادة جلس وبطلت لكل من خالف رس هاي طيب إذا عطست يقنت على الإمام زي صلى بينا أربع ركعات صلاة العشاء وقف بينا سابق جايس الخامسة طلع عالمي نارك بصلاة خمس ركعات لك ما فيكم حد متخلط عليه باب خليه فيكم حد نارك ما هو عارف إن الظهر ربعة والعصر ربعة والعشاء ربعة والمغرب لا لا والصبح جنتين فيكم حد مترنبي فيه لله الحمد وله المنه إيه إلى الصع عرفنا قبيله على إنه مثلا هو قاعد عارف إن الإمام جايس يويش وراك عليه اللي هام مجيب خامسة بها اللي خالق رابعة حاسمينها احنا في الظاهر يا غير ما يخالي والله الركعة السجد فيها ثلاث سجدات يا غير انا عارف ان هي السجدة الثالثة سببها ان واحدة من السجدات والاولات ما يتم عاتل فوق الفوق ثلاثة وهي في حقيقة الامر امن ادم زارق واحدة من السجدات وهي الخاسرة زنفلك خامرة ما يصالح كيف لقى جلاهي يسجد ونيترى له يسجد هو تلقيت رو مردة والله خلع من الواية ولقيت قاعد يطرح جبهته ووحدين عدلوا انه السجد انه بطل شبهته في التراب وقع ما لحقها من هذا من الله ما كذا ما علمنا انين اعجب عاد جايب واحد اخرى حسبوه هو مثاله يهلي سمعوا التكبير وشافوه كين اللي كذا يقول وما لحق التراب ولا صد اللي يقع منعته مانع وانا مطالع ليها الراعي فيه السجدة الثانية ما جابه قع ما علمنا انين السجد انه السجدة ثالثة الفوق الفوق ثالثة يقول انا عارف انها هي الثانية بيجلي الراعي فيه حاول تقبيل له هي شبع قما قد يسي واحدين تصوروها ثالثة وانا متيقن على انها ما هي ثالثة ان هي الثانية بيجي عارف السبب الحمد لله يجي بعد ذلك وهو يلغى بعض السجدات لعدم توفر الصفة المطلوبة فيها فهمتوا يعاد الصوت يقن انا متيقن على الامام مربوط راسه وحرم بينا في صلاة العشاء واقفنا لا يجيب الخامسة ايكم لا يقبلها وفي زمننا اليوم فيه ظاهرة يعطينا خير ذاك كمان شنه وهو أن يعود الإنسان يصلي وراء الإمام ونية وفمن الصلاة تقول له الإمام قرب يكون في الركعة الأولى شنه يقول الركعة الأولى يقول وقع قرأ الفاتحة قال ما قرأ يوه ما هو فايق ما هو موريتاني يقول ما هو فايق على الشيء وما هو فايق على قيادك يقول أنت الإمام ما عرفت أنه صلي الركعة الأولى حاجة اللي صلى فيها يوه ما عرفه هل صلى بالفاتحة أو قرأ سورة وذيك السورة هي السنين والأولى قرأ فيها سورتاش والتالي قرأ ما هو عاقل على شيء واقف زر سمع الله ربنا ولك الحمد والله أكبر وهو ثم الله شفته يابسه ما داخل رزوه هذه ينخشى عليها تعود ما تنكتب نعوذ بالله المخلوق الما هو داري للي عدل قيل أنه يخرج من صلاته لم يكتب له منها شيء الله يعطينا خير ذلك انك صلاتك انت عود تقوم فيها وتقعد انت مارك مستحضر قاعد شنو انك تخرج من صلاتك ولم يكتب لك منها شيء وتخرج من صلاتك وقد كتب لك نصفها نصفها انكتب له خركان من بهل صلاة لقاه ينكتب له منها عند الله الا القدر اللي جابه هو حاضر قلبه اما ذاك اللي حدر بشفته القلب ما وفهم ولكن وتطافية تنشر ما يعرف عليه هذه لا تكتب عند الله الله يعطينا خير ذاك ليس له من صلاته إلا ما عقل منها معنى هلاك اللي فهم واضبط وعاد في راسه ولذلك العلماء يعدوا من مبطلات الصلاة أرقى هذا ركتم يصلي يعني ما عرف قاع وشوث ما عرف وشوث ما عرف كانوا عنده الركعة الأول عنده كانوا صلى ركعة كانوا قاع ما صلى ركعة إن خارج مستوى من الغياب المطرق عن الصلاة انه يبطلها بالكلية ارقاش تيقن ان الامام قام للزيادة قام اياك يشبرك عزايدة اي وشي واسو يقعد وجوبا طبعايا وحرام عليه منعا يتبعو وانين تتبعو عمدا بلا تبطل صلاة كما انك قبيل دي المسألة السابق هذا يعني تعود انت من نفسك ظاهر لكن الامام ذيك الركعة اللي زايدة جاي منها بسبب واضح انا ما لفت قلت لكم على انه يعود متيقن عارف السبب والله شاكو والله ظن والله شلاك امه انه واجب علي يتبع الامام ونين ما يتبع تبتصلات هون انين يتبع تبتصلات معناها عكسها تماما يعني تعود متأكد انه زايد يعني توقف على هروض تبتصلاته ونين تعود متأكد على انه ناقص وانه لله عدل مثلا اهبله إذا تتوخر عنه تبطل صلاته بهاللي انت حكمك انه ذاك اللي عدل مش الصواب تقوم عليه وذاك اللي متأكد على انه خطأ حكمك انك ما تجيب انت ما تطرح ذيك راعي اي واحدة منهم عكستها تبطل الصلاة والله ما فهمتوا الصورة بدأت توضح لكم معناها اي رواية وافقت فيها ما يحكمك في القضية تبطل صلاتك اي رواية خالفت فيها والحق ما هو معاه ومعاه هو واللاقعة تستمت محتت عارف انه مجال خاص وركعة ومتشقنها ومعيك عدت عنه صلاة باطلة مشيت على ثر وانت تعرف انه زي بلا موجب بطل صلاتك اذا لا يجوز التخلف عنه اذا كان على وجه الصواب ولا يجوز المشي معه وهو على خطأ وكلاهما بمع التعمد مبطل حق الله يفهمتوا بعض الناس وانتبهوا بعض الناس يعود يصلي مع الامام ولا ان يوقف يوقف هو وقد يجيب به ست ركعات وهو اللي عرفه لانه ما هو فايق على شيء وفيهم قاعش من الشهالة الا ان يوقف الامام يقول لك لا اخبر الامام لا اخبرني ولا رويقيش منها اخبر الامام والامام ما يترمب ان ينزل عقله واش عليك تضبط انت عباتك اياك لا اختل عليه هو تعودوا كيف باساج باساجار كين ترين عسى شفار يقوم عليه العيال لا تفرقنا يعطيك نغلة لا تراقد وقف وقف